إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فهل عليها صيام؟ إذا طهرت لا بعد طلوع الفجر، لكن إذا طهرت قبل الفجر واغتسلت بعد الفجر ما يضر، ستصوم إذا نوت. يعني طهرت قبل الفجر قالت بغتسل عقب، صومها صحيح إذا نوت الصيام، لكن إذا طهرت بعد الفجر لا ليس عليها صيام أو ليس لها أن تصوم. تفضل.